نحكيها فلنفهم عمق معانيها. واللحن جميل يرويها، هيا معنا لنغنيها. قصتنا اليوم سنحكيها فلنفهم عمق معانيها. واللحن جميل يرويها، هيا معنا لنغنيها. ثعلب جدا مكار اسمه دودو يا شطار، كان يسبح عند النهر ثم تخفى بين الشجر. ثعلب جدا مكار اسمه دودو يا شطار، كان يسبح عند النهر ثم تخفى بين الشجر. راح يصرخ يا ويلاه إني أغرق وغوثا، راح يصرخ يا ويلاه إني أغرق وغوثا. جاء الكل له مذعور وجدوه فرحا مسرور. مذ ذاك الحين يا أحباب سموه دودو الكذاب. دودو دودو الكذاب، كذاب. دودو دودو الكذاب، كذاب. دودو دودو الكذاب، كذاب. دودو دودو الكذاب، دودو الكذاب. مرت أيام أيام والكذبة مرت بسلام، في صيف والحر شديد كان يسبح وهو سعيد. مرت أيام أيام والكذبة مرت بسلام، في صيف والحر شديد كان يسبح وهو سعيد. والماء عميق لو يدري، وأحس دودو بالخطر. ينادي يصرخ إني أغرق، لا أحد من صحبي صدق. قالوا لكذبته قد عاد، يكذب دوما كالمعتاد. النجدة ساعدوني. يستنجد لا أحد يجيب، كان بكذبته فرحان، من صدق صرخته الآن. ينادي دودو وهو كئيب، يستنجد لا أحد يجيب، كان بكذبته فرحان، من صدق صرخته الآن. يصرخ يصرخ وغوثاه، لا أحد قد لب نداه. كاد أن يغرق في النهر لولا أن نجاه الله. الكذبة لا لن تنجيك، قل صدقا ربي يهديك. من يصدق دوما يا صاحبي؟